ولكن أحد الأخوة ويغيرون على دينه جاء لنا هذه النتيجة نتيجة هذا العام، وهذه النتيجة تعلن عن طيب نوع من الأسرة سمعات الجنة في الفردوس، وجاء بآيات قرآنية وحديث نبوية وشهادة أن لا إله إلا الله على شكل رجل جاهل، حتى أن حط الشهادة عند قدم الرجل وقفه عند محمد وإصبعه عند أسد أن لا إله إلا الله، ورأت الأخرى على شكل مركب ورأت الأخرى على شكل دورة، وهكذا إمعانة الدعاية. وأرى أمامي أن العلامة التجارية قريبة شبه الصليب عند النصارى، ويستحس سماحتكم أن تعالجوا هذا الموضوع بحكمتكم. وهذه عناوين خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.